Bisa belajar Islam dan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Bisa dimanapun Anda berada. Baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian Alfiah Ibnu Malik bersama Dr. Budiansyah. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal al-kiram, ayyuhal mushahidun wa ya ayyuhal hadirun, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نلتقي بكم مرة أخرى في برنامجنا برنامج شرح ألفية ابن مالك تقدمه مؤسسة بيسا لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية. درسنا في الأسبوع الماضي عن أنواع البناء وقلنا إنها فتح وضم وكسر والسكون. فمثال ذلك عندما أقول جاء محمد فمحمد جاء هنا هذا فعل ماض مبني على الفتح. وكذلك نقول رأيت محمدا فرأى هنا هذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. وكذلك إذا قلنا ذهبوا هذا فعل ماض مبني على الضم. وكذلك نقول أمسي وهو اسم هذا الاسم يكون مبنيا على الكسر. فهذه هي أنواع البناء. وتحدثنا كذلك عن أنواع الإعراب. قلنا إنها رفع ونصب وجر وجزم. ولكل نوع من هذه الأنواع علامات أصلية. فالعلامة الأصلية بالنسبة للفتح العلامة الأصلية للنصب الفتحة، والعلامة الأصلية للرفع هنا الضمة، والعلامة الأصلية للجر هنا الكسرة، والعلامة الأصلية للسكون للجزم هنا السكون. هذه هي العلامات الأصلية. وقد بدأنا بالحديث عن باب من الأبواب التي تعرب بالعلامات الفرعية. بدأنا بما يسمى الأسماء الستة. وفي الحقيقة سوف ندرس معنا مع ألفية ابن مالك هذه الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية. هي سبعة أبواب. الباب الأول الأسماء الستة. الباب الثاني هنا جمع المذكر السالم. والباب الثالث المثنى. والباب الرابع هنا جمع المؤنث السالم. والخامس هنا الممنوع من الصرف، الأسماء الممنوعة من الصرف. السادس هنا الأمثلة الخمسة، وأنتم تعرفونها بالأفعال الخمسة. ثم السابع هنا الفعل المضارع المعتل الآخر. هذه هي سبعة أبواب نجد العلامات الفرعية في هذه الأبواب السبعة. ولقد بدأنا كذلك في الأسبوع الماضي الحديث عن الأسماء الستة، وهي من الأسماء كما قلنا وهي من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية. فعلى سبيل المثال أقول جاء أبوك، فأبوك هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. وكذلك رأيت أخاك، فأخاك هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة وكذلك مررت بحميك حميك هذا اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا الياء نيابة عن الكسرة فنواصل حديثنا وكان الحديث عن الأسماء الستة والأسماء الستة باب من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية فيكون الاسم من هذه الأسماء الستة يعرب في حالة الرفع يكون مرفوعا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة كقولنا جاء أبوك ويكون منصوبا وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة فنقول رأيت أباك ويكون مجرورا وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة كقولنا مررت بأخيك هكذا طريقة إعراب الأسماء الستة وقد عددنا هذه الأسماء الستة فقلنا الأسماء هي أب وأخ وحم وفم وذو وهن هذه هي ماذا الأسماء الستة وقد تسمعون أنتم بالنسبة لهذه الأسماء بعضهم يقولون الأسماء الستة وبعضهم يقولون الأسماء الخمسة فسبب ذلك في كلمات هنو وقبل أن أقول لماذا نجد بعض العلماء يقولون الأسماء الخمسة وبعضهم يقولون الأسماء الستة فالمسألة في الحقيقة في أربعة أسماء من هذه الأسماء الستة في أب وأخ وحم وهنو هذه هي ماذا الأسماء الستة وقبل الحديث عن هذا الأمر أريد أن أذكركم بالنسبة لهذه الأسماء الستة فالأسماء هذه لا تعرب بعلامات فرعية إلا إذا كانت هذه الأسماء مستوفية للشروط والشروط كما ذكرنا هي أربعة شروط الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء كلها مكبرة بمعنى أنها غير مصغرة فلذلك نقول أب فإذا صغرنا أبي فيكون الإعراب هنا بعلامة أصلية ثم الشرط الثاني أن تكون هذه الأسماء كلها مفردة فإذا ثنيت أو جمعت فتعرب هذه الأسماء في هذه الحالة بإعراب آخر ثم الشرط الثالث أن تكون هذه الأسماء كلها مضافة هذا الشرط الثالث والشرط الرابع أن تكون هذه الإضافة إلى غير ياء المتكلم فأما إذا وجدنا اسما من هذه الأسماء مضافا إلى ياء المتكلم فيكون الإعراب هنا بعلامة أصلية وإن كانت ليست ظاهرة وإنما هي مقدرة كقولنا هذا أخي فأخي هذا خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم هكذا نعرب فعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لعلني بعد أن ننتهي من هذا الموضوع نعود إلى هذه الطريقة في الإعراب مرة أخرى يهمنا هنا هذه الأسماء ماذا الستة ونتعرف على الشروط التي يجب توفرها لكي نعرب هذه الأسماء بعلامات فرعية فكما أن هناك شرطا خاصا لفم إنما نريد أن نجعل كلمة فم هنا يعرب اسم هناك هذه الكلمة تعرب بعلامة فرعية لا بد من حذف الميم فنقول هذا فوك ra'aitu faka wa anzuru ila fika kama anna dhu huna kadhalika wa hiya min al-asma' sittah la tu'rabu bi alamatin far'iyatin illa idza kana bi ma'na sahib illa idza kana bi ma'na sahib. Naqul hadha ar-rajulu dhu fadlin bi ma'na hadha ar-rajulu sahibu fadlin fa hadhihi hiya madha al-asma' as-sittah wa hadhihi hiya ash-shurut allati yajibu tawaffuruha fi hadhihi al-asma' likay tu'raba bi alamatin far'iyyah. انظروا بعد ذلك إلى هذه الكلمات الأربع من هذه الأسماء الستة وهي أبون أخون حمون هنو. انظروا إلى كلام ابن مالك في هذه الأسماء ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذه الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. هذه هي الأبيات التي لها علاقة بالأسماء الستة. نجد في كلام ابن مالك في هذه الألفية ذكر اللغات الواردة في هذه الكلمات الأربع وهي أب وأخ وحم وهن. نجد في هذه الكلمات أربع لغات من لغات العرب، والمراد من اللغات هنا اللهجة، فكما تعرفون أنتم بالنسبة للعرب كانوا على قبائل مختلفة، وكل قبيلة لها لهجتها تختلف عن اللهجات العربية الأخرى، إما أن يكون هذا الاختلاف كثيرا أم قليلا على حسب تقارب وتباعد تلك القبائل. فنحن نقول إننا نجد في هذه الكلمات الأربع من الأسماء الستة ثلاث لغات. أشهر هذه اللغات لغة الإتمام، وهي اللغة التي نجد الإعراب هنا بعلامات فرعية، فتقول هذا أبوك، رأيت حماك، ومررت بأخيك، وكذلك هذا هنوك، رأيت هناك، وأنظر إلى هنيك، هنا على لغة الإتمام. وقد سألني أحد قبل ما معنى هنو؟ قلنا إن هنو هنا هو الشيء التافه الذي ليس له قيمة، فلذلك أقول هنو هنو مالك لا ينفعك كثيرا. ثم بعد ذلك يكنى بهذه الكلمة ما يستقره ذكره، ولكن الأصل بالنسبة لكلمة هنو هنا ماذا؟ الشيء التافه الذي له ليس له قيمة. نعم. فاللغة الأولى قلنا ماذا؟ لغة الإتمام. وهي اللغة التي نجد الإعراب بعلامة فرعية. اللغة الثانية لغة القصر، فتقول هذا أباك، رأيت أباك، وأنظر إلى أباك، هذا أخاك، رأيت أخاك، وأنظر إلى أخاك. فيكون الاسم هنا اسما مقصورا، يكون الإعراب بعلامة أصلية، ولكنها ليست ظاهرة وإنما هي مقدرة، فتقول hadza abaka, abaka hadza khabarul mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah 'ala al-alif mana' min dhuhuriha at-ta'adhdhuru kama sana'rif fima ba'd. Wa kadzalika ra'aitu abaka, abaka huna maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi fatah muqaddarah 'ala al-alif mana' min dhuhuriha at-ta'adhdhur wa hakadha. Hadhihi ya lughatul qasr. Wa min dhalika ma sumi'a 'anil arab 'ala hadhihi al-lughah qawluhum mukrahun akhaka la batalun. Hadha mathalun ma'rufun 'inda ulaika al-arab. Mukrahun akhaka. Fa akhaka huna fi hadha al-mathal huwa mubtada. Mubtada mu'akhar. Aina al-khabar? Mukrahun. Fa akhaka hadha huwa mubtada marfu' 'ala matrafihi dhamma muqaddara 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adhdhur. Wal khabar mukrahun. طبعا هذا مثل يضرب لمن فعل شيئا واتقن في فعله ومع ذلك ليس على رغبته هو ولكن لرغبه شخص اخر هو مضطر ان يفعل ذلك الفعل فيقال مكره اخاك لا بطل. نعم هذا على لغه القصر. ماذا نقول هنا؟ لغه القصر. وهناك لغة ثالثة وهي لغة النقص. نقول هذا أبوك، رأيت أباك وأنظر إلى أبيك. فهذا أبوك، أبوك هذا ماذا؟ خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وكذلك رأيت أباك، هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. هذه هي اللغات الواردة في أب وأخ وهم وهن. وموضع الخلاف هنا في هذه الكلمة، الأمر الذي جعلنا نجد بعض النحويين يقولون الأسماء الستة مع هذه الكلمة، كلمة هنو، وبعضهم قالوا الأسماء الخمسة، وذلك مدى بإخراج هذه الكلمة من الأسماء فأصبحت الأسماء خمسة. لماذا يكون كذلك؟ السبب في ذلك لأننا لابد من أن نعرف أن هناك تفاوتا بين اللغات، هي كلها لغات فصيحة، ولكن في الفصاحة ليست هذه اللغات على مستوى واحد، بل إحداها أفصح من الأخرى. فأفصح اللغات في هانو هنا النقص، أفصح اللغات في هنو النقص. يا أستاذ كيف تحكم على أن هنو هنا الأفصح فيها لغة النقص؟ وذلك بالنظر إلى كلام العرب، فأكثر العرب ماذا يحذفون؟ الحرف الأخير من الكلمة، فيقولون هذا هنك، رأيت هنك وأنظر إلى هنك. فأفصح اللغات في هانو هنا لغة النقص، فلذلك ولغة الإتمام موجودة عند بعض العرب، ولكن الذين قالوا بلغة الإتمام بالنسبة لهذه الكلمة عدد أولئك العرب بالقياس إلى الذين يقولون بماذا لغة النقص أقل بكثير. فلذلك نجد بعض العلماء أخرجوا كلمة هانو من الأسماء الستة فأصبحت الكلمات فأصبحت الأسماء خمسة. فهذا هو السبب الذي من أجله أننا نجد بعض النحويين يخرجون كلمة هنو من الأسماء الستة فأصبحت الكلمات خمسة. فأصبحت الأسماء خمسة. أما بالنسبة لأب وأخ وهم، فأفصح اللغات في هذه الأسماء الثلاثة هي لغة الإتمام، وبعدها لغة القصر، وبعدها لغة النقص، وبعدها لغة ماذا؟ النقص. فلذلك أثبت هنا هذه الأسماء الثلاثة مضافة إليها هنا كلمات ذو وكلمات fam fa asbahatil asma kham khamsah. Fahadha huwa as-sabab alladhi min ajlihi annana najidu ba'da an-nahwiyyin yaquluna al-asma as-sitta fadhakara ma'a hadhihi al-asma madha kalimat hanu. Wa ba'dhum qalu al-asma al-khamsah فأخرجوا كلمة هنو من هذه الأسماء فأصبحت الأسماء كم؟ خمسة. وسبب في ذلك لأن الأفصى في هنو هنا لغة النقص. أما في أب وأخ وعم كما قلنا الأفصى لغة الإتمام ثم لغة القصر وأضعفها لغة ماذا؟ النقص. ولابد من أن نفهم عندما نقول هذه الكلمة أفصى من هذه الكلمة هنا بالنظر إلى كثرة المستخدمين لهذه الكلمة من أولئك العرب الفصحاء. من أولئك العرب الفصحاء على اختلاف ماذا؟ قبائلهم. على اختلاف قبائلهم. فهذا هو ماذا؟ بالنسبة لما يتعلق بالأسماء الستة أو الأسماء الخمسة. نعود إلى طريقة إعراب الكلمة إعراب الاسم إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم. انظروا من الشروط التي لا بد من توافرها في الأسماء الستة لكي تعرب بعلامات فرعية. ما هو من الشروط؟ لابد أن تكون هذه الأسماء مضافة إلى غير ياء المتكلم. فإذا كان مضافة إلى ياء المتكلم ولا سيما في كلمة أب وأخ وعم وفم وكذلك هنو. أما ذو طبعا لا يمكن أن يكون مضافا إلى كلمة ذو، لا يمكن أن يكون مضافا إلى الضمير، لابد أن يكون مضافا إلى اسم، إلى اسم ظاهر. قولنا هذا هذا أبي هو مثل قولنا هذا كتابي. نحن نقول في العرب هذا أبي، أبي هذا خبر المبتدأ ماذا؟ مرفوع. وعلامة رفعه ماذا؟ ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. أين ياء المتكلم هذا؟ هذه هي ياء المتكلم. نقول مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، بمعنى أن هذه الضمة ليست ظاهرة، ضمة مقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذه هي الحركة هذه هي حركة المناسبة. هذه الكسرة في هذا المثال حركة المناسبة لمناسبة ماذا؟ لمناسبة ياء المتكلم. فالحركة التي تناسب الياء الكسرة، والحركة التي تناسب الألف الفتحة، والحركة التي تناسب الواو الضمة. فنحن نعرف هنا أن هذه هي كسرة المناسبة. انظروا افهموا كلامي جيدا في الإعراب. أبي خبر المبتدأ ماذا؟ مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. لماذا نقول على ما قبل ياء المتكلم؟ لأن ما قبل ياء المتكلم هو الحرف الأخير من الكلمة، وهو المكان الذي في الأصل أننا نجد علامة الإعراب. فهذا المكان الذي كان حقه أن يكون مكانا لعلامة الإعراب مشغول. مشغول بأي شيء؟ بهذه الياء. لماذا؟ لأن هذه الكلمة مضافة إليها هذه الياء. فنقول هنا وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. لما نقول على ما قبل ياء المتكلم، لماذا؟ لأن ما قبل ياء المتكلم في الأصل هو هذا هو المكان لحركة الإعراب. wa alamat rafihi dhamma muqaddara ala ma qabla ya il mutakallim mana'a min zuhuriha zuhur madza zuhur adam adamma mana'a min zuhuriha ishtighalu al mahalli bi harakatil munasabah aina hadhil harakah aina harakatul munasabah hadhihi hiya harakatul munasabah thumma ba'da dhalika taqul wa huwa مضاف والياء ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وهذا الإعراب كذلك نقول هذا كتابي فتقول كتابي هنا خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها هنا ماذا اشتغال المحل بحركة المناسبة ليس الحركة المناسبة بمعنى حركة المناسبة بمعنى أن هذه الحركة إنما اجتلبت لمناسبة هذه الياء فتقول حركة المناسبة وليست الحركة المناسبة وإنما حركة المناسبة نعم هذا هو المثال نعم وبهذا انتهينا من ماذا إعراب الأسماء الستة بعلامات فرعية فيكون اسم من هذه الأسماء مرفوعا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة هذا أبوك ويكون منصوبا وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة كقولنا رأيت حماك ويكون هذا الاسم من هذه الأسماء مجرورا وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة كقولنا مررت بأخيك هكذا نعرب هذه الأسماء الستة أو هذه الأسماء الخمسة فأنت مخير إما أن تقول الأسماء الستة فأدخلت معها هنو وأنت يجوز لك أن تقول الأسماء الخمسة بمعنى أنك أخرجت هنو من الأسماء الستة فأصبحت الأسماء خمسة وأنت تعرف بعد ذلك أن السبب الذي من أجله نقول ذلك أن الأفصح في هنو هنا لغة النقص هذا هو السبب نعم إلى هنا إن كان هناك سؤال وسوف نواصل قليلا ونتحدث عن الشيء الثاني الذي يعرب بعلامات فرعية وهو المثنى هل هناك سؤال فيما يتعلق بالأسماء الستة؟ الأمور واضحة؟ نعم نبدأ بعد ذلك إلى المثنى والمثنى من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية فمثال ذلك قولنا جاء رجلان رأيت رجلين وأنظر إلى رجلين فقولنا جاء رجلان هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لماذا؟ لأنه مثنى رأيت رجلين فتقول رجلين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لماذا؟ لأنه مثنى وكذلك مررت برجلين فرجلين هنا ماذا مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر فدائما في الإعراب التعليمي إذا ذكرنا علامة فرعية لابد من أن نذكر مقابلها من العلامات الأصلية فلذلك إنما نقول جاء رجلان تقول رجلان هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف ماذا نيابة عن الضمة هكذا نعرب العلامات الفرعية والسؤال الآن ما المراد من قولنا المثنى المراد من المثنى هنا ما دل على الاثنين ويمكن التجريد في مثل قولنا رجلان يجوز أن نقول رجل ورجل والغرض من التثنية هنا ماذا؟ الإيجاز فبدل من أن تقول جاء رجل ورجل نقول جاء رجلان فبدل من أن تقول رأيت رجلا ورجلا تقول رأيت رجلين وهذا المثنى إما أن يكون حقيقيا بمعنى أن له مفردا من لفظه مثل رجلان ما مفرد رجلان؟ رجلون ولكن هناك ما يسمى بالمثنى المجازي على سبيل التغريب من باب ماذا التغريب نجد هذه الأشياء al-muthannat al-majaziyah sama'iyah. Mithlu qawli ar-rasul. Ma makna Allahumma madha qawwa Allahumma qawwi hadzal islam bi islami ahadil amrayni. La al-umarain laysal amrayn bi ahadil umarayni. Wal murad min al-umarayni huma huna madha Umar ibn al-Khattab wa Amr ibn Hisham. Laysa Umar wa Umar, bina Umar wa Amr. Hadha min bab madha taghlib. Wa kadzalika ya akhi anta la budda madha min an tabarra walidayka. Hal murad min al-walidain al-walid wal-walid? La. Wa inama al-walid wal-walida. Wa kadzalika naqul huma az-zawjan. Ar-rajul wal-mar'ah mutazawijan. Fa naqul huma az-zawjan. Bima'na az-zawj. Taman. Az-zawj wa zawjah huna ala lughati ghair al-Qur'an. Amma al-Qur'an yaqul zawj huna li al-dhakar wal-un wal-untha. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul madali Adam uskun anta wa zawjuka. Hal wa zawjatuka wa zawjuka. Wa zawjuka. Taman. Az-zawj huna fi lughati al-Qur'an li al-mudhakar wal-mu'annath. Fi ghair al-Qur'an fi kalamina nahnu nufariq baina al-mudhakar wal-mu'annath bitta naqul hadha zawj wa hadhihi zawjatuhu. Wa ma dhalika yuthanna naqul az zawjan. Afwan indama naqul indama talaba ar-rasul bi madha taqwiyat hadha ad-din bi islam ahadil umarain. Kadzalika yuqal al-umaran fil islam. Hadha al-umaran fil jahiliyah. Al-umaran fil jahiliyah Umar ibn al-Khattab wa Amr ibn Hisham. Amma al-umaran fi al-islam fa Abu Bakr wa Umar. Abu Bakr wa Umar yuqalu anhuma madha al-umaran. Al-shaykhan al-umaran. Fa indama naqul al-umaran fil islam bimana Abu Bakr wa Umar. Wa kadzalika madha min al-mithal min al-muthanayat al-majaziyah mithlu madha? Mithlu madha? غير هذا الثقلان ممكن الثقلان هو ثقل وثقل هو الانس والجن الانسي والجني مثال اخر القمران ما المراد من القمرين الشمس والقمر فهذا مثنى ماذا مجازي نعم وهناك بعد ذلك ما يكون ملحقا بالمثنى طبعا المثنى المجازي له مفرد له مفرد وإن لم يكن المفرد أحدهما ليس من ماذا من نفس المثنى ولكن بالنسبة لما يسمى بالملحق بالمثنى ليس له لفظ مفرد مثل كلمات الاثنان واحد اثنان ما مفرد اثنان لا يقال اثن اثنان هكذا مستعمل ومع ذلك إنما نعرب كلمة إثنان فنجد أنه يعرب إعراب المثنى ففي هذه الحال نقول إن إثنان هنا ليس مثنى وإنما هو ملحق بالمثنى وكذلك مثل كلا وكلتا جاء الرجلان كلاهما رأيت المرأتين كلتيهما هل نقول كلتا هنا واحد واحدهما كلت؟ لا وكلا هنا واحد كلا كل؟ فهكذا مستعمل في اللغة فكلاهما هنا هذه الكلمة مدى ملحقة بالمثن بالمثنى وكما تلاحظون بالنسبة لكلمة المثنى يكون الإعراب كما قلنا بعلامات فرعية فيكون مرفوعا وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة جاء الرجلان ويكون منصوبا وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة رأيت رجلين ويكون مجرورا وعلامة جره الياء كذلك نيابة عن الكسرة كقولنا مررت برجلين والذي يهمنا هنا وإن كنا سوف نتحدث كذلك في جمع المذكر السالم بالنسبة لطريقة تثنية علم فنقول هذا أحمد هذا أحمد هما الأحمدان لابد من الأل هذا عمر وهذا عمر هما العمران هذا علي هذا علي هما العليان وكذلك للمؤنث هذه عائشة وَهَذِهِ عَائِشَهُمَا الْعَائِشَتَانِ لماذا لابد من أل هنا السبب في ذلك لأن التعريف الذي كان موجودا في هذا العلم قد ذهب مع التثنية وكذلك سوف تعرفون مع الجمع فلإعادة التعريف على هذه الكلمة المثنات لابد من إضافة أل فنقول هذا محمد هذا محمد هما المحمدان هذا أحمد هذا أحمد هما الأحمدان فلذلك أنا قلت للطلاب تعرفون أنتم الآن الفرق بين محمدون والمحمدون المحمدون هذا جمع محمد أما محمدون هذا اسم أستاذك اسم أستاذ اسمه ماذا؟ محمدون هذا الاسم شخص واحد لكن المحمدون هنا جمع محمد وكذلك هناك أستاذ آخر اسمه بكرون بكرون هذا اسمه هو لكن إذا كان هناك شخص اسمه بكر وشخص آخر اسمه بكر وهناك شخص آخر اسمه بكر فنقول هؤلاء البكرون فتعرفون أنتم الفرق بين بكرون والبكرون هذا بالنسبة للاسم الذي يمكن أن يثنى ولكن يا أستاذ إذا كان الاسم هنا ليس عربيا هذا واوان هذا واوان إذن كيف نجمع نقول هما ذوا واوان هما ذوا واوان باستخدام كلمة ذوا هذا سمبنو هذا سمبنو هما ذوا سمبنو هكذا نستخدم وفي الجمع ساتفرد باستخدام كلمة ذو هذا هو ما يتعلق ماذا بالمثنى المثنى فالمثنى هنا إما أن يكون حقيقيا ما له مفرد من لفظه وما يكون ماذا مثنى مجازيا هنا يكون الاسمان مختلفان في المفرد ولكن لغرض التغليب يثنى كما مثلت بالنسبة للعمرين والمراد منهما أبو بكر وعمر وهناك ما يسمى بالملحق بالمثنى بمعنى أن هذه الكلمة ليست مثنى ليست مثنات ولكنها في الإعراب تعامل معاملة المثنى فلذلك نقول إن هذه الكلمة ليست مثنات وإنما نقول إنها ملحقة بالمثنى وبهذا ننتهي وسوف نأخذ بعد ذلك في الدرس القادم جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم بإذن الله وبالهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته